إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد ما زلنا مع حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان حج البيت وصوم رمضان. كنا قد تحدثنا عن يعني هذا الحديث وتكلمنا عن بعض السيرة الذاتية لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كما تحدثنا عن الشهادتين وتحدثنا يعني عن بعض الأمور. اليوم إن شاء الله نواصل شرح الحديث وإلى وفق ربي عز وجل سننهي الحديث الكلام عنه إن شاء الله في هذه الليلة. قال بعد الشهادتين قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام والصلاة هي عبادة بدنية كما تعلمون. قلنا إذن هي الركن الثاني من أركان الإسلام والمقصود بالصلاة في هذا الحديث إقام الصلاة ليست صلوات النافلة، المقصود بالصلوات صلوات المفروضات، المقصود بالصلاة صلاة المفروضات. ويدل على هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك يعني تأتي قوما من أهل الكتاب. في الحديث قال وأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. أعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. إذا المقصود في هذا الحديث بإقام الصلاة اللي هي ركن من أركان الإسلام ما هي الصلاة النافلة وما راهيش أي صلاة، المقصود الصلوات الخمس الصبح الظهر العصر المغرب والعشاء هما المقصود بهم بقوله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة. إقام الصلاة أن تؤدي الصلاة وأن تصلي الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، هذه هي إقام الصلاة. حتى تكون مقيما للصلاة لابد أن تؤدي هذه الصلاة وتحافظ على الأركان ولا تحافظ على الشروط أولا ثم الأركان والواجبات حتى تسمى مؤديا للصلاة، معناه تصلي صلاة بشروطها أركانها وواجباتها. يعني من أمثلة الشروط لا تصلي حتى تتوضأ لأن الصلاة بدون وضوء صلاة باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، معنى الإنسان اللي حب يصلي بدون وضوء صلاة باطلة هو واللي ما صلاش كيف كيف. إنسان اللي صلى بلا وضوء هو واللي ما يصليش كيف كيف، بالعكس بلك ربي يحاسبه زيادة على هذاك الاستهزاء دياله اللي صلى صلاة بدون وضوء. الأول باين ما صلاش، الثاني صلى بدون وضوء يعني كأنه يستهزى بالصلاة. إذن صلاة أو أداء الصلاة لابد أن تحافظ أولا على الشروط، كذلك من شروط الصلاة استر العورة، إنسان يصلي ويحافظ على يعني يستر عورته. كذلك من شروط الصلاة حتى تكون مؤديا للصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة، ولا حتى تكون مقيم الصلاة استقبال القبلة، طهارة البدن والمكان من النجاسة. إذن هذا كلهم من شروط الصلاة الأركان. من الأركان قراءة الفاتحة، ربي عز وجل لا يقبل صلاة العبد إذا لم يقرأ الفاتحة، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن العبد لابد إذا صلى ويجب عليه بل صلاته باطلة إذا صلى ولم يقرأ صلاة الفاتحة سواء في الفريضة ولا النافلة بطبيعة الحال إذا صلى بمفرده. أما إذا صلى خلف الإمام هنا يعني مسألة فيها خلاف، يعني قلنا النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، المهم مسألة فيها خلاف. متى أعطاك الإمام فرصة لقراءة الفاتحة فقرأ الفاتحة وراءه في صلاة الجهرية، متى ترك لك الفرصة لقراءة الفاتحة فقرأ وراءه حتى تخرج من الخلاف، حتى تخرج من خلاف العلماء. إذن قراءة الفاتحة هي ركن في الصلاة، كذلك تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هي ركن في الصلاة. الله عز وجل لن يقبل منك الصلاة حتى تكبر تكبيرة الإحرام اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وكما جاء في حديث المسيء صلاته النبي صلى الله عليه وسلم كبير للصلاة بين له أنه لا تتم له صلاة حتى يكبر تكبيرة الإحرام. إذن تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة، تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة، لا يوجد شيء قبل تكبيرة الإحرام، لا يوجد شيء قبل تكبيرة الإحرام. احنا كنا الأسبوع الماضي ولا اللي قبله تحدثنا عن التسمية قبل الصلاة، كاي الناس اللي ما فهمتش، يعني جات المناسبة باش نعاودو، كاي الناس اللي ما فهمتش، كاي اللي قال باللي الإمام ويقول باللي بسم الله ما كاش منهج. احنا ما قلناش بسم الله ما كاش منهج، احنا قلنا بسم الله كلمة جميلة جدا، كلمة من الدين، لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل ما يقول الله أكبر يقول بسم الله؟ هذا هو السؤال. يذكر ابن القيم رحمه الله باش نزيدوا الفائدة، يذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يذكر 10 بدع قبل تكبيرة الإحرام لم يفعلها لا النبي ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة ولا جاءت في حديث صحيح ولا ضعيف، منها التسمية قبل التكبير. إذن احنا ما قلناش التسمية ما يشملها، التسمية شيء جميل جدا، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الله أكبر؟ هذه هي المشكلة، ما قالش. التسمية تكون بعد التكبير كي تجي تقرأ الفاتحة، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. لكن النبي وش قال في هذا الحديث عن تكبيرة الإحرام؟ قال مفتاحها، ما قالش النبي مفتاحها التسمية، لا، قال مفتاحها التكبير. إذا الإنسان كي يجي يصلي يكمل الإمام الإقامة ويكبر، يكمل المؤذن الإقامة ويكبر الإمام، المصلي أول شيء يبدأ به الله أكبر، ماشي بسم الله الله أكبر، يبدأ الله أكبر كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لا تكون مقيما للصلاة حتى تأتي بواجباتها، حتى تأتي بواجباتها. من واجبة الصلاة أن تتخذ السترة، قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، ادي حاجة بين يديك، ما تصليش في الهواء في البيت ولا في المسجد، تجعل شيئا بينك وبين القبلة، يكون في الطول ديالو دراع ويكون بينك وبينه حوالي 3 أذرع، وكي تسجد تخلي بينك وبينه مماشات. كذلك من واجبة الصلاة أن تجعل اليمين على الشمال، قال صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير صحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا، وضع اليمين على الشمال، هذا واجب من واجبات الصلاة، ما راهوش مستحب، واجب. قال النبي أمرنا، الأمر للنبي أمر لأمته، أمر للنبي أمر لأمته. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة، اللي حب يقيم الصلاة كما قال النبي لازم يجيب شروطها، لازم يجيب أركانها، لازم يجيب واجباتها. ثم إن إقامة الصلاة على درجتين، كاين إقامة العبد يكتفي فيها بالواجب فقط، يعني حتى تبرأ الذمة يكتفي فقط بالواجب، وكاين واحد تاني وهو أفضل منه يأتي بالواجبات ويترك المنهيات ويزيد المستحبات، هذا أفضل من الأول. كمثال زيادة في زيادة الطمأنينة في الركوع، السجود، الإكثار من الأذكار، هذا أمر مستحب، هذا أمر مستحب. إذن هذه الأمور كلها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة. معناه إذا أردت أن تقيم الصلاة بحق وتكون من الذين يعني بنوا إسلامهم ولا بنوا هذا الركن بناء قويا، جيب شروطك، جيب صلاتك بشروطها وأركانها وواجباتها، وزيد جيب لها مستحباتها إذا حبيت تكون يعني تحصل درجات العليا، إذا حبيت تحصل الدرجات العليا. أيها الإخوة في الله، الصلاة عمود الدين، الصلاة عمود الدين. في سنن من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن، أو النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروات سنامه ولا سنامه؟ يجوز سنام ويجوز سنام. وذروات سنامه. قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. إذن الصلاة هي عمود الدين، الصلاة. وهذا يتفق مع قول النبي: بني الإسلام على خمس من الأعمدة تاع الدين، كاين كذلك عمود الصلاة. النبي قال لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ بن جبل: بلى يا رسول الله، أخبرني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر كله، معناتها رأس الدين، رأس الأمر كله الإسلام. شبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدين بالبدن، وشبه الإسلام بالرأس. بدن بدون رأس ما يصلحش، ما يقدرش جسم بدون رأس، جسم بدون رأس ميت ما يصلحش. كذلك دين ما تحققش فيه الإسلام. وش قال ربي في القرآن؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. إذن شبه النبي الإسلام بالنسبة للدين كالرأس بالنسبة للبدن. عبد ناحية راسه يموت، دينك بلا إسلام ميت، دين باطل ميت. أعبد ربي باليهودية ولا بالنصرانية ولا بالمجوسية لن يقبل الله منك. حبيت يقبل ربي منك، جيب الرأس حتى تكون الجسد يقدر يمشي، حتى يستقيم دينك لازم تكون من المسلمين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يهودية، نصرانية، مجوسية، المهم إلحاد، شيوعية، فلن يقبل منه. زيد: وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن رأس الأمر كله الإسلام، وعموده الصلاة. شبه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بالعمود. عندك بيت ولا عندك خيمة فيها عمود، نحيت العمود يطيح البيت ولا تطيح الخيمة، نحيت الصلاة طاح دينك. سماه النبي بالعمود، عموده والصلاة. تنحي الصلاة يطيح الدين، كما كي تنحي البيت، كما كي تنحي العمود يطيح البيت ولا يطيح الخيمة، لأن الخيمة أوضح، الخيمة هي اللي فيها عمود واحد، تنحيها يطيح. كذلك تنحي الصلاة من دينك يطيح دينك. وأنا حنجيب يعني ذكر الخلاف بين أهل العلم في حكم تارك الصلاة، في حكم تارك الصلاة. قال: وذروة سنامه الجهاد. الذروة هي الأعلى، الذروة هو الشيء العالي، السنام هو الشيء اللي على ظهر البعير، هذا كل اللي على ظهر البعير. شبه النبي الجهاد في سبيل الله، ولا جعل النبي الجهاد في سبيل الله أعلى شيء في هذا الدين، كارتفاع سنامي ولا سنام البعير. الذروة هي الأعلى، ذروة السنام هو الجهاد في سبيل الله. إذن الجهاد هو أعلى شيء في هذا الدين. بالجهاد تقام الصلاة، بالجهاد تؤتى الزكاة، بالجهاد. لكن كما دائما نقولوا، هذا الجهاد له شروط، له ضوابط، وهذا الجهاد ماشي أي واحد يفتي فيه، هذا الجهاد يفتيوا فيه كبار العلماء، ماشي أي واحد يؤخذ عنه الفتوى بالجهاد. لازم يفتي فيه العلماء الأكابر أصحاب القدم الراسخة في الدين وفي العلم. إذن هذا الحديث يبين أن الصلاة هو عمود الدين. الصلاة هذه شأنها عظيم جدا، شأنها معظم في الإسلام. من تعظيم قدر الصلاة في الإسلام أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. روى الإمام الطبراني عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت ولا صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر عمله. إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. أول ما يحاسب به العبد الصلاة، أول ما يحاسب به العبد الصلاة. إذا كان حافظ على صلاته، وإذا كانت صلاته يعني حافظ عليها وكانت القضية يعني إيجابية، ربي سيخفف عنه ويتجاوز عنه ولا يضيق عليه. ومشكيتش أنا ما نظنش إنسان يحافظ على صلاته يعني كما قال الله ورسوله ويرتكب المعاصي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مشكيتش إنسان يعني مواظب على صلاته ومحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها ومواقيتها وأدائها في صلاة الجماعة ويخل ببقية الواجبات، لا أظن. لذلك هنا قال لك إذا صلحت الصلاة صلح سائر العمل، وربي يتجاوز عليك ويخفف عليك. إذا كانت صلاتك مليحة فأنت لما سواها يعني لست بالمضيع. إن فسدت فسد سائر العمل. العبد إذا كان لم يحافظ على الصلاة لا يرجى منه الخير. إذا كانت الصلاة التي هي أمر سهل وكان لا يحافظ عليها وكان يضيعها وكان يضيع صلاته، هذا لا يرجى منه الخير، هذا لما سواها أضيع باليقين. إنسان لك إذا كانت صلاة 7 دقائق في زيت سوايع ظهر ولا عصر، إنسان ما يحافظش عليها وما يقدرش يجاهد نفسه باش يصليها، وشنو الصلاة؟ صلاة يا ربي 7 دقائق، عندك 4 ركعات إلى بزاف 7 دقائق في ساعتين ولا أقل ولا 5 دقائق. مع هذا العباد كاين العباد بزاف ما يحافظوش عليها وما يقدروش يصليوا، هذا راح يجاهد في سبيل الله ولا راح يصوم النافلة ولا راح يحافظ على الواجبات الأخرى ولا راح يقوم بالهدي الظاهر. تشكيش إذا كانت الصلاة اللي اختلفوا فيها العلماء كما راهو جاي ما قدرش يحافظ عليها، هذا ما تسناش منه الخير. إذن المعيار والميزان هو الصلاة. صلحت صلح سائر العمل، فسدت فسد سائر العمل. أول ما يحاسب عليه. قد يقول قائل: أليس أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الدماء؟ هذا ما كاش تعارض بين الحديثين. هنا المقصود بالصلاة هي الحقوق التي بينك وبين الله، وأول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة الدماء حقوق الناس مع بعضهم البعض. يعني إذا كانت ما بين الناس حقوق الناس مع بعضهم البعض، أول حاجة يتحاسبوا فيها الدماء، واحد قتل واحد ولا واحد جرح واحد، قضية الدماء أول شيء يتحاسبوا عليه الناس فيما بينهم. حقوق الله عز وجل أول حاجة تحاسب عليها ماشي الصيام ماشي الحج وماشي الزكاة، هي الصلاة. صلحت ولا فسدت؟ ولا فسدت. إذن هذا من تعظيم قدر الصلاة. كذلك من تعظيم قدر الصلاة أنها آخر ما يفقد من هذا الدين، كما روى ذلك أبو بكر الخرائطي رحمه الله عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة. أول حاجة تفقد من هذا الدين يروح الأمانة وتكون ذولي ما كاش أمانة كما هو واقع. وآخر ما يفقد من هذا الدين الصلاة. إذا فقدت الأمانة وإذا فقد أول هذا الدين تبقى بقية في آخر الدين. معليش راح أول الدين خلنا بقية مازال هذه، لكن إذا راح الصلاة وهي آخر شيء آخر ما يفقد معناها ما بقى والو خلاص. إذن راهو جاي وقت أو خبرنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى صلاة تزيد تروح، والله تنقص الآن تنقص، تلقاهم عباد يعني طول وعرض صحة وعافية أموال ما يصليش يجي من رمضان لرمضان وما يصليش. احنا دائما نقول ونعود مسؤولية الأبناء من مسؤولية الآباء، ومسؤولية الزوجة من مسؤولية الزوج. احنا دائما نقول هذه الكلمة ونبقى ونعود فيها. الآن اللي عنده ولاده في الدار ما يصليش لازم يلزمهم بالصلاة، ما يقولش نفسي نفسي، لا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. العبد إذا كانت عنده الزوجة ديالو في البيت ما تصليش ما يقولش تخطي راسي، لا، تابع عليه وسيحاسب عليها يوم القيامة. والعبد إذا كان عنده وليده ولا بنته ما تصليش سيسأل عنهم يوم القيامة. إذن مسؤولية الأبناء تبع مسؤولية الآباء، ما راهيش مسؤولية يعني طرف ثالث، مسؤولية والطرف ثاني مسؤولية الأب. أنت عندك في بيتك عندك الأولاد عندك الزوجة، تسأل شكون اللي يصلي شكون اللي ما يصليش وتتخذ الإجراءات العقابية، معليش، في مصلحة الدين وتتخذ يعني هذه الإجراءات. لذلك قلنا آخر ما يفقد من هذا الدين الصلاة، كذلك من تعظيم قدر الصلاة في الإسلام، وإحنا كنا دون جمعات علش نذكروا بالبعض، من تعظيم قدر الصلاة في الإسلام أن الله فرضها على جميع الأنبياء والمرسلين، فرضها على إبراهيم، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، والصلاة فرضها على إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد كان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة، وفرضها على إسحاق ويعقوب وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفرضها على شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، معنى كان يصلي، وفرضها على موسى وأقم الصلاة لذكري، وفرضها على موسى وهارون على موسى وهارون وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وفرضها على عيسى قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة، بل فرضها على جميع الأنبياء، قال تعالى في سورة مريم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا، فأخبر الله أن الصلاة والسجود مفزع جميع الأنبياء والمرسلين. إذن الصلاة كل ملة كل أمة وكل نبي كل رسول مطالب به، كان حتى نبي أعفي من هذا الأمر وقال له بنت لا في شريعتك تنسخ الصلاة، لا، الصلاة مفزع كل نبي. ومن تعظيم قدر الصلاة يعني زيد نجيبها الفائدة كذلك يكفيها شرفا أن الله فرضها في السماء، ما فرضهاش في الأرض، فرضت ليلة الإسراء والمعراج، ربي فرضها وهذا شرف للصلاة. ومن تعظيم قدر الصلاة أن النبي كان يحبها بزاف، جعلت قرة عيني في الصلاة، بل سماها الله إيمانا، المقصود بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وكاين كذلك فضائل كثيرة جدا في إقام الصلاة، يعني كنت نقوم بذكر فيهم تروح الحلقة غير فضائل الصلاة. أهم حاجة في قضية الصلاة أن العلماء اختلفوا في حكم تاركها، يعني هذه قضية كذلك تبين حجم الصلاة، اختلفوا العلماء، كاين علماء قالوا بكفر تارك الصلاة، بل بعضهم يعني كاد يدعي الإجماع أن تارك الصلاة كافر، عكرة كافر إذا مات وهو لا يصلي، خاصة يعني تقريبا القول راه في الرجل الذي لم يصلي ما صلىش كاع عمره ما صلى، ولا كاين علماء قالوا لي صلى وترك صلى وتركهم بعد ما تركك مات لا يصلي، قالوا أنه لا يغسل ثم كي يموت ما يتغسلش، لا يكفن، لا يدفن في مقابر المسلمين، يعني الحالة ما يسهل. وجابوا أدلة، جابوا أدلة من الكتاب والسنة ومن كلام الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، جابوا أدلة ما همش يعني. وعلماء قلنا قالوا بكفر تارك الصلاة، معناه كفر تارك الصلاة معناه كي يموت غير يموت، الله شوفوا انت رميه كفر لا يصلى عليه، ما نجيبوش للجماعة صليوا عليه، وإن كان قلنا المسألة فيها خلاف، اختلفوا العلماء على قولين. احنا المهم نذكر القول الثاني باش الإنسان يعني يخاف، نذكر القول الثاني هو قول الذين قالوا بالكفر، وإذا كان حي قالوا زوجته تطلق منه ولا تفصل عليه تفصل يعني، لأنه هو مسلم وهي كافر، لأنه هو كافر وهي مسلمة وما كاش ميراث، لأنه كافر يعني أحكام كثيرة جدا. يعني العبد ألا يخاف ولا ألا يخشى أن يكون الصواب مع هؤلاء الذين قالوا بالكفر؟ مسألة صح فيها خلاف، وإن شاء الله القول راجح إن شاء الله الذي ندين الله به أنه يبقى في دائرة الإسلام، بس ربما يكون عندهم الحق، لأنه مسألة ما هيش 100% فيها خلاف، تبقى فيها خلاف، يسع فيها الخلاف. إنسان يعني يرضى أنه يختلف فيه العلماء على قول، واحد يقول لا أنت جي للإيمان والإسلام، واحد يقول لا ندي وهذا مع الكفار والكافرين. إذا الإنسان حتى يخرج من الخلاف وما يورطش نفسه بهذه القضية يصلي ويحافظ على الصلاة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كل مستخف بالصلاة مستهين بها، فهو مستخف بالإسلام مستهين به، وإنما حظكم من الإسلام على قدر حظكم من الصلاة، ورغبتكم في الإسلام على قدر رغبتكم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك. المعيار اللي حب يعرف الإسلام في قلبه وش يسوى يشوف لصلاته. كل مستخف بالصلاة هو وإن لا يرضى بهذا الاسم ولا يرضى بهذا الأمر فهو مستخف بالإسلام. جميع لو يلعب بصلاته ويلعب بإسلامه، ولو يستهزأ بصلاته ويستهزأ بإسلامه. كل مستخف بالإسلام، كل مستخف بالصلاة فهو مستخف بالإسلام، وكل مستهين بالصلاة هو مستهين بالإسلام. إنما حظكم من الإسلام، مش حالكم تبين من الإسلام، بتعرف ورغبتكم في الإسلام، اللي حب يعرف الرغبة تاعه في الإسلام شحال عنده يعني النسبة المئوية من الإسلام في قلبه، يشوف للصلاة واش حافظ على صلاة، هذاك هو الإسلام اللي عنده في قلبه. إذا الحالة ماشي خطيرة. بعد واش قال؟ فاحذر أو فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله ولا قدر الإسلام عندك. الإنسان اللي يلقى ربي بدون صلاة هذا واش حيقوله؟ خاصة الناس كبار السن، كاين ناس 60 سنة 70 سنة ما يصليش، وده ربي بلا ما يصلي، هذا واش راح يقول ربي يوم القيامة؟ أعذر الله إلى رجل بلغ 60 من عمره، إنسان مول 60 ما عنده حتى عذر مع ربي عز وجل، يقول له ربي معلم ما صليش واش يقول؟ يقول له أنا خدام خلاص هو متقاعد، يقول له غويت من الدنيا خلاص كبر، آه بولاده ولاده ولاده واش راه يحوس من هذه الدنيا؟ كان من فضل يقبل على الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى رجل بلغ 60 من عمره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا العبد قضية صلاة ربما بلك يطيح وينوط في أمر أخر، لكن صلاة يحافظ عليها، أقل شيء يلقى باش يتحدث مع ربي يوم القيامة. إذا انت قابلت ربي مباشرة بدون صلاة خلاص ربي ما يشوش فيك. إنسان يحافظ على صلاته، لذلك اجعلها النبي عليه الصلاة والسلام من أركان الإسلام. قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. الركن الثالث قال: وإيتاء الزكاة. الزكاة في اللغة هي الزيادة والنماء، وفي الإصطلاح هو إخراج مال مخصوص وصرف هذا المال يعني بشروط يعني بحوالي الحول والمقدار النصيب يعني، وصرف هذا المال المخصوص لأصناف مخصوصة. مال مخصوص ذهب فضة إبل بقر غنم أشياء جات فيها الزكاة، ما هوش كل شيء، ما كاش زكاة في الثياب، ما كاش زكاة بالسيارة، ما كاش مال مخصوص جاء مبين في الكتاب والسنة. عندك ذهب، عندك فضة، عندك نقود، عندك مثال بقر إبل غنم زبيب أشياء مبينة في الدين، وهذه الأشياء إعطاؤها لأصناف مخصوصة. الحمد لله ربي بين أصناف الزكاة في القرآن. القرآن الزكاة ما تمدهاش لأي واحد، كاين 8 أصناف ربي بينهم في كتابه في سورة التوبة. يقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء مساكين والمساكين العاملين عليها مؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. هذو هما 8. الإنسان كيحب يمد الزكاة، الإنسان كيحب يمد الزكاة يشوف هذا 8 أصناف، أي صنف في هذه الصفة إيمد. إذن الزكاة ما نمدوهاش للمسجد، لأن المسجد ما هوش من أصناف الزكاة 8، ما كاش هو المساجد، الزكاة ما نبنيوش بها مدارس قرآنية، الزكاة ما نبنيوش بها مسجد، الزكاة ما نبنيوش بها مدارس قرآنية، لأنها ما راهيش من أصناف الزكاة. أصناف الزكاة ثمانية نشرحهم بإيجاز. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ربي يبدأ بالفقراء قبل المساكين لأنهم هم الأحوج. إحنا عندنا قاعدة الفقير والمسكين كما قاعدة الإسلام والإيمان. ربي كي يذكر الفقير فقط، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كي يذكر الفقير فقط يدخل فيه المسكين، وكي تذكر المسكين فقط وحده يدخل فيه الفقير. صح كي تذكره في زوج هذا عنده معنى وهذا عنده معنى. الفقير هو الإنسان اللي ما عندوش، باش تما الناس قاعد تفهم، إنسان اللي ما عندوش. الفقير هذا الفقير. المسكين عنده ما يكفيش، الفقير ما كاش، المسكين كاين بصح ما يكفيش. كيما كاين خدامين شهرين عنده بصح ما يكفيش. إنسان اللي يدي 1800 ولا اللي يدي زوج ملايين وعنده 5 دراري هذا مسكين. إذن ربي قال إنما الصدقات للفقراء، بدأ بهم ربي هما الأولين على خاطرش هما حاجتهم أشد. إذن الفقير نعطيه له الزكاة، سلام، والمسكين نعطيه له الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين عليها الجوبات والسعات، الناس اللي تخدم في الزكاة، اللي تمد يعني تخدم الناس في الزكاة، هما اللي قسموا، هما اللي يديوا، هما اللي يجيبوا، هما اللي يطلعوا، هما اللي ينظموا، هما عندهم حقهم في الزكاة. ربما الحكمة حتى ما يمدوش يدهم للحرام، ربما لأنه كيف هو يقسم الزكاة وهو يجيب وكذا، لو كان بالك ربي ما جعلوش نصيب ربما يمد يده للحرام. لا، ربي جعل لهم نصيب حتى هم، ما كاش كيفاش تسمى يعني كما نقولوا الدراهم داخلين خارجين على يده وعلى عينيه وتبقى هكذاك. لا، ربي جعل له نصيب، هيا باش ما تديش للحرام. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. مؤلفة قلوبهم إما تألف له قلبه على الإسلام ولا ربما تألف له قلبه على الاستقامة. تلقى واحد كافر بعد دخل في الإسلام، خفت انت لو كان يعاود يولي للكفر تعطيله الزكاة باش يزيد يلين قلبه ويزيد يسلم ويشد في إسلامه ويحسن إسلامه، نعطيه. ولا عندنا واحد ربما خفنا يعني إيمانه ضعيف، ربما خفنا كاش ما يلتد ولا كاش ما يدير، يجوز الفولو قلبه بنصاب ولا بقدر معين هكذا من الزكاة حتى يولي يصلي ويولي يعني يدخل للمسجد ويولي كذا ويولي يترك الخمر ويترك المخدرات ويترك الفواحش، الفولو قلبه، المؤلفة قلوبهم. إنما الصدقات للفقراء المساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. في الرقاب الآن ما كاش رقاب. بكري كاين واحد يشري واحد ويولي خدام عنده عبد. المشري اللي هو العبد يحب يكاتب السيد دياله ويقول له شحال نخلصك وتعتقني. قال مثال يتفهمه، قال 500 مليون ولا 400 مليون ولا 200 مليون ولا 100 مليون. قال أعطيني 100 مليون أروح عندك الحرية ديالك. يجوز نشده من أموال الزكاة 100 مليون ولا 50 مليون ولا وش قدر ربي، نعطيها له يعطيها للسيد دياله المكاتب هذاك ونفكه. ولا يجوز نشده أموال الزكاة ونفكه بهم كشرقبة من الرقاب. هادو كامل يدخلوا وفي الرقاب، وفي الرقاب. والغارمين، الغارمين أصحاب الديون، أصحاب الديون، أصحاب الديون كذلك. وهذه عندها صور، إلا حالة واحدة ما تدخلش. الإنسان اللي الدين على جل الحرام هذا ما نعاونوش، إنسان اللي دار الدين على جل الحرام هذا ما نعاونوش على معصية الله عز وجل، هذا ما يديش، هذا ما عندوش نصيب في الزكاة. كاين الناس ما يصلي ما يعرف ربي لكن كي يسمع بالزكاة يجد بيت الله عز وجل، هذا ما نعطيولوش حتى يعني احنا نفضلوا ما يديش كاع. يدي الانسان المؤمن اللي خاف ربي عز وجل، كما قال بعضهم مالك لن تسع به كل الناس فخص به اهل الفضل. انسان اللي جابوا له اموال تمد انت الان واحد ما يصلي ما يعرف ربي، لا نمد الواحد مؤمن ويخاف ربي، ولا تمد الوحده اللي ما تعرف الدين وما تحوش على دين الله عز وجل وما عندها حتى علاقه بالدين، لا نمدوه الوحده مؤمنه مستوره مولة وليدات خاف ربي عز وجل كانت قادرة دير الحرام وما دارتش، هذه اللي نمدوا لها. أما هذيك الداخلة والخارجة والطالعة والحفطة هذه ما نعطيولهاش، لأنه يعني بغض النظر على كده ما كاش الخير كذلك. يديوا الأموال ويقول لك يعني بلا مزيتهم وما يعرفوش الدين وما يعرفوش كذا، الا بالك اذا شفت باللي كش ما تالف له قلبه ربما. لكن انسان كما يقولوا عينه هي ميزان، يشوف الحالات اللي يتعامل معها. اصحاب الديون، الانسان اللي تدين على جال المعاصي واستدان على جال باش يفتح كش حاجه حرام، هذا ما نعاونوش باش يرد الدين، هذا خليه يحصل بدينه، خليه يحاسب به في الدنيا، خليه يحصل بدينه ويجي في بدينه. إذن والغارمون وفي سبيل الله، من الأصناف اللي عندهم الحق في الزكاة في سبيل الله. في سبيل الله يدخل المجاهدة رقم واحد، الناس لا يتجاهدوا تغزو في سبيل الله، راه يتجاهد في سبيل الله، هذا جزء نعاونهم بأموال الزكاة. يقول العلماء كذلك اللي يدخلوا في أموال الزكاة الحج، إنسان اللي يحب يحج هذا يدخل في سبيل الله، وبعضهم زاد حتى العمرة، استدلوا بأحاديث. والحج قال به الإمام أحمد رحمه الله وغيره، قال مما يدخل في قوله تعالى في سبيل الله الحج، إذن أن الجهاد وأن الحج، وبعض العلماء زادوا حتى العمرة. وفي سبيل الله ابن السبيل، ابن السبيل إنسان جاي طريق قطعت به السبل، ما عندوش باش يولي، ما عندوش باش يأكل، ما عندوش كذا، ما عندوش كذا، يقصد بيت الله ولا يقصد بيت المال ولا، يجوز يعطيه له من الزكاة، يجوز يعطيه له من الزكاة. ابن السبيل إنسان مسافر قاطع من ولاية لولاية ولا كذا، يعني طحت به ولا ما عندوش باش يولي ولا تزير ولا، يجوز نعطيه له من زكاة المسلمين. هذوهما الأصناف الثمانية، هذوهما الأصناف الثمانية. والزكاة عليها أدلة من الكتاب والسنة. الزكاة واجبة بشرطين على كل حال، يحول الحول ويبلغ النصاب. وكي نقول يحول الحول ماشي لازم من محرم المحرم، يحول الحول وقت ما حل الحول، هذاك هو كيلي من صفر لصفر، كيلي من رمضان لرمضان، كيلي من شعبان لشعبان، كيلي من شوال لشوال، وقت ما ضر عليك العام دخلت الزكاة، ماشي لازم محرم المحرم. احنا على كل حال يعني جرات العادة في هذا البلد يخدموا من عام لعام، لكن ماشي شرط الإنسان اللي حال الحول عليه من رمضان لرمضان يخرجها في رمضان، ما يستناش تيجي محرم، ما يأخرهاش، ما يستناش قول لا حتى لا، حال الحول وبلغ النصاب خلط زكاة مالك لصنف من هذه الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله عز وجل في القرآن. قلنا الزكاة واجبة بالكتاب والسنة. بالكتاب يقول ربي خذ لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. من السنة، من السنة ربي ولا النبي صلى الله عليه وسلم كيبعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، قال أعلمهم أن الله يعني افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقراء. إذا زكاة الأموال وزكاة المال هي عبادة بدنية، زكاة المال عبادة بدنية، وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الزكاة والصلاة في القرآن، كثيرا ما يقرن. حتى قالوا العلماء 82 آية اقترنت فيها الزكاة بالصلاة، منها قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى قوله تعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ومنها قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وذلك دين القيمة، ومنها كذلك قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ولا فخلوا سبيلا. 82 آية، 82 موضع في القرآن رب يجمع ما بين الزكاة والصلاة. الزكاة عبادة مالية، الصلاة عبادة بدنية. وجل وعيد في القرآن رب يتوعد الناس اللي ما تخرجش الزكاة، رب يتوعدهم، معناتها إضافة للوجوب رب يتوعدهم يوم القيامة بالعدل. وش قال ربي في القرآن؟ قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ما ينفقش، كيجي وقت الزكاة يقول لك ما عنديش، ما ينفقش، كاين الناس ما تخرجش الزكاة، مساكن على كل حال، ما يخلطش لا زكاة المال لا زكاة الذهب لا زكاة الفضة لا زكاة الإبل ولا البقر ولا الغنم، بالعكس يتحايل على ربي عز وجل. كاين، لأنه لو كان جميع واحد فقير والجميع واحد غني خلط زكاة ماله لو كان ما عندناش الفقراء، لكن كل واحد يتحايل بطريقته وربك عز وجل بالمصاد. كاين ناس تحايلت على الزكاة طاحوا على أصلهم في الضرائب، يعني ربك عز وجل يعاقب الناس. كاين الناس لعبت الحيلة في الزكاة حصلوا بالضرائب وولوا من بعد في السجون وولوا يعني في حلوى البر. إنسان يخرج الزكاة لله رب العالمين كما أمر الله بذلك. قلنا ربي عز وجل توعد الناس لما تخرج الزكاة، باش توعدهم؟ قال والذين يكنزون الذهب والفضة يخبئهم ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم يا محمد بعذاب أليم يوم القيامة يوم يحمى عليها. شوف هذاك الذهب والدراهم اللي الذهب والفضة اللي محبوش يخرجوه، الجزاء من جنس العمل. هذاك الذهب يحمى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. أنا كنت نحوس على الحكمة، المهم عندي بزاف من لقيت الحكمة لكن كي حوس عليها ما لقيتهاش، لكن تكلم بوش راني شافيه. وعلاش ربي قال الجباه الجنوب الظهور؟ وعلاش ربي ما قالش يوم يكون بها؟ قال لك لأنهم كي كان يجيهم السائل كان يقابلوا بواحد الوجه كما نقولوا احنا ديالنا يزير وجهه، يزير الجبهة تاعه ويشنف عليه ويعطيله بالظهر ويعطيله بالجنب. هذاك الجبين اللي كان يتزير في الدنيا وكان يشنف به في الدنيا وهذاك الجنب وهذاك الظهر اللي كان يمدوا للسائل، هذوك اللي راهما حين يتكواوا يوم القيامة بهذاك الذهب والفضة. هاي لك وعلاش ربي قال جباههم جنوبهم ظهور، ماشي عبثا. كان قاد ربي يقول يوم يكون بها، ربي قال الجباه الجنوب الظهور. الجبين إنسان يشنف ويقول ما كاش أروح ما عنديش، يشنف يزي الله. الجنب والظهر يعطي له جنب ويعطي له ظهر ويقول له روح ما عنديش وما يلتفتش عليه. مالا يوم القيامة هذاك الجبين وهذاك الجنب وهذاك الظهر راح تكوى بهم بهذوك الدراهم اللي كانوا عندك في الدنيا وما حبيتش تمدهم وتنفقهم في سبيل الله. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم جنوبهم ظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذوقوا الآن البنة تاع الذهب والفضة والدراهم اللي خبيتوهم وما حبيتوش تخرجوا. إذن قلنا الزكاة توعد الله من لم يخرجها بهذا الوعيد الشديد، وكاين أحاديث أخرى احنا على كل حال لأن الوقت ما يكفيناش باش نذكر كلش. كذلك قال إقام الصلاة إيتاء الزكاة حج البيت. الحج في اللغة هو القصد، وفي الاصطلاح هو قصد بيت الله الحرام لأداء يعني مناسك معروفة بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم في وقت معلوم. والحج عبادة بدنية مالية، ثم تحت تتع كما نقولوا تعبد ربي بالمال وتعبد ربي بالبدن، راح تحط أموال باش تمشي وباش تشري الهدي وباش أشياء أخرى وباش تنتقل من مكان لمكان، وعبادة بدنية عندك الطواف وعندك السعي وعندك رمي الجيمة عندك أشياء كثيرة وعندك صلاة. إذن الحج عبادة مالية بدنية، والحج هذا واجب كذلك بالكتاب والسنة والإجماع. قال ربي في القرآن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وقال ربي في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. والحج فيه فضائل كثيرة، الحج فيه فضائل كثيرة، يكفي أنه يهدم ما كان قبله كما قال كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر يا عمر أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هادو بعض فضائل الحج. إذن الحج هذا هو من أركان الإسلام، وهنا في هذا الحديث جعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هذه الرواية جعله النبي الركن الرابع، الركن الرابع. وقلنا الكيفية دياله راهي مبينة في السنة النبوية. كذلك آخر ركن وهو الصيام، آخر ركن وهو إقام صيام رمضان. الصيام في اللغة هو الإمساك، إنسان يمسك، وفي الإصطلاح كما تعلمون إن شاء الله هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إنسان ما يأكل ما يشرب ما يجامع هذا المدة عليكم سلام. والصيام واجب كذلك، الصيام يعني قبل ما نسوا هو عبادة بدنية، لكن الصيام يختلف عن الصلاة أن الصيام فيه الكف والصلاة فيها الفعل. الصيام ربي أمرك ولا نهاك عن أشياء، وفي الصلاة ربي أمرك بأشياء، إذن هما عبادة بدنية، عبادة بدنية، لكن واحد فعل والأخر ترك. واحد تترك الأكل، تترك الشرب، تترك الجماع، وواحد تتوضأ وتكبر وتركع وتسجد، إذن واحد فعل واحد ترك. هذا هو الفرق بين العبادتين، وإن كان يعني كل منهما ولا كل منهما عبادة بدنية. قلنا الصيام واجب وعليه أدلة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. الصيام واجب، وقال ربي: فمن شهد منكم الشهر فليصم. السنة عندنا هذا الحديث، حديث بن عمر، وعندنا كذلك يعني قال قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، معناتها كي تشوفوا الهلال صوموا، والأمر يفيد الوجوب، وهذا بالإجماع. صيام رمضان واجب بالإجماع. على كل حال فيه شروط، وعلى من يجب، كاين البلوغ، كاين كذا، المرأة تكون يعني طاهرة من الحيض والنفاس. المهم احنا ما نقدرش نتكلموا على الأمور كلها، لأنه لو كان كل حاجة نخصوا لها هكذا وقت راح نطولوا. احنا تكلمنا باختصار. إلى هنا انتهى الحديث، تبقى بعض الفوائد وبعض الملاحظات. أولا، هذا الحديث بهذه الرواية وفيه تقديم الحج على الصيام، هذه رواية الإمام البخاري رحمه الله. البخاري اعتمد في صحيحه على هذه الرواية، والحج وإقام الحج وصيام رمضان الناس والمشهور معروف باللي تقديم الصيام على الحج، لكن هذا رواية هي رواية صحيحة اللي هي اعتمد عليها الإمام البخاري فيه تقديم الحج على الصيام، وعليها بنى الإمام البخاري صحيحه، فقدم الإمام رحمه الله كتاب الحج على كتاب الصيام في صحيحه. مسلم أروى الحديث ولا أورد الحديث بالروايتين، أرواه في تقديم الصيام على الحج، ورواه برواية تقديم الحج على الصيام. وإن كان تقديم الصيام على الحج هي الرواية التي نصرها عبد الله بن عمر روي الحديث، إذن تولي رواية تقديم الحج على الصيام هي من تصرف بعض الرواة، ولا هي من الرواية بالمعنى. أما الرواية اللي تزم عبد الله بن عمر أنه سمعها من رسول الله كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه، بعد ما ذكر عبد الله بن عمر قال: بني الإسلام على خمساتين، على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. قال الراوي الذي سمع عن ابن عمر: والحج وصيام رمضان؟ قال: لا، وصيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الرواية المشهورة والتي نعتمد عليها، والتي يعني إن شاء الله يعني ربما الأقرب، هي تقديم الصيام على الحج. لكن هذه تبقى ربما يعني الخلاف لا يضر، تقدم الصيام على الحج ولا الحج على الصيام، تولي من تصرف بعض الرواة ولا من رواية الحديث بالمعنى. وهذا الرواية قلنا اعتمد عليها الإمام البخاري على جلالته رحمه الله، وبنى عليها كتابه الصحيح، فقدم كتاب الحج على كتاب الصيام. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في هذا الحديث، حديث بني الإسلام على خمس، دليل ولا يشير إلى أهمية الشهور القمرية. احنا عندنا الشهور الميلادية وعندنا الشهور القمرية اللي هي محرم، صفر، ربيع الأول. وبعض الناس ما يعرفوش ترتيب الشهور القمرية لأنهم محوسوش، يعني كاين بزاف تقول له اعطيني ترتيب الشهور القمرية، تعطيه له تقول له اعطيني الشهور الميلادية، يقول لك جونفي فيفري كذا كذا كذا حتى ديسمبر. تقول له اعطيني ترتيب الشهور القمرية، ما يعرفش يبدا ولا بدا يحصل في الوسط، يعني مليح الإنسان تكون عنده يعني يكون مطالع ويكون عنده اطلاع على معرفة الشهور القمرية اللي تبدأ بمحرم وتخلص بذي الحجة. هذا الحديث يبين ارتباط تلت أركان من أركان الإسلام بالشهور القمرية. الصيام هو شهر من شهور القمرية، الحج في ذي الحجة وهو شهر من الشهور القمرية، الزكاة يحول عليها الحول وحول الحول العلماء قالوا بالشهر القمري وليس بالشهر الميلادي. إذا في هذا الحديث يبين ولا من خلال الحديث تعرف أهمية الشهور القمرية وأن تلت أركان من أركان الإسلام مرتبطة بهذه الشهور. نذكر كذلك يعني فائدة، علماء الأصول يعرفوا الركن بما يقوم عليه حقيقة الشيء وماهيته. لو كان نطبقوا هذه القاعدة علماء الأصول في هذا الحديث تولي اللي ما يصليش كافر، ولا اللي ما يحجش كافر، ولا اللي ما يصومش كافر حتى وإن فعل بقية الأركان. تولي اللي شهد وصلى وصام وزكى وما حج يولي كافر. لو كان نطبقوا قاعدة الأصوليين اللي قالوا ما يبنى عليه حقيقة شيء تقوم عليه، لكن قالوا ما شهد هو المقصود في هذا الحديث. لماذا؟ لأن العلماء قالوا أن من تشهد الشهادتين وصلى وإن ترك الحج والزكاة والصيام يبقى في دائرة الإسلام. كنقولوا يبقى في دائرة الإسلام ما نشي معناها راهو من المتقين، يبقى في دائرة الإسلام في الأصل. أما العقاب يوم القيامة يعني يشاوي سنة فيه الله به عليم، حتى ليس لبك الإسلام، لكن العقاب والعذاب يعني هذا بينه وبين الله عز وجل. كذلك من الفوائد التي تذكر في هذا الحديث أنه يستحب ويستحسن بالواعظ والخطيب والإمام والعالم والفقيه أن يضرب الأمثال للناس حتى يفهموا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ضرب المثل، قال بني الإسلام، شبه الإسلام بالبنيان، وقال الإسلام هذا مبني على خمسة يعني أعمدة كيما البنيان. وقلنا في أول الحديث تشبيه البناء الحسي ولا تشبيه البناء المعنوي بالبناء الحسي عندما شرحنا هذا الحديث أول مرة. قال لك مليح يستحسن بالإمام والخاطب والواعظ ومعلم الناس الخير أنه يضرب لهم الأمثال باش تتوضح لهم المعنى. وربي عز وجل ضرب مشيبة المشي زوج مشيبة ثلاثة في القرآن، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها الآيات، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا متنشبة بزاف، هذا الناس اللي اتخذت إله من دون الله شلام يعبدوا فيه كي ضال العنكبوت تنسف عليها طيب ما كان والو ما حيلقى والو يوم القيامة. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. والعلماء يذكر الله بالفائدة يقول لك وعلاش بيت العنكبوت أوها البيوت؟ قال لك العنكبوت يعني كي تبني البيت ولا كي يعني يكون اتصال بينها وبين الذكر تاعها تقتله، مع انتها يولي دار بلا رجل. لذلك ربي قال عنه أوهن البيوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وربي كذلك ضرب المثل، قال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. وربي ضرب المثل، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وشنه هو يا ربي هذا المثل؟ إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يا أيها الذين آمنوا ضرب مثل فاستمعوا له آية نسمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الناس لكم تعبدوهم من دون الله واتخذتوهم يعني آلهة مع ربي، لو كان يجتمعوا دبانا ما يخلقوهاش، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل حاجة أعظم من هذا. شوفوا يعني سبحان الله القرآن هذا وش فيه. قال ربي وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. لو كانت جد ذبابة نقول مثالنا موسى تشرب شوية على القهوة ولا على الماء ولا على الدم أروح انتادك وعاود خرج هذيك القهوة من الدبابة ولا من ناموس. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم منه. ما بكاش وش إله آلهة من دون الله. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. إذن ربي ضرب الأمثال. حتى كان واحد بالسلف رحمه الله يقول أبكي على نفسي إن لم أفهم الأمثال. وعلاش؟ قال لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال لك أنا لم أفهمش الأمثال ثم أنا ما نش من العالمين. قال أبكي على نفسي إن لم أفهم الأمثال لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. آخر نقطة في هذا الحديث قد يقول قائل قد ذكر الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث ولا هذا الأركان في حديث جبريل، لماذا أعاد ذكر حديث عبد الله بن عمر مرة ثانية؟ قال أخبرنا عن الإسلام، قال الشهادتين، إقام الصلاة كذا. قالوا لماذا أعاد الإمام النووي ذكر الحديث مرة ثانية؟ قالوا ذكر للتأكيد. مليح يعاود يأكد لأنه مهم، لذلك عاود ذكره مرة ثانية حتى يتأكد ويلصق في ذهن الناس. ثانيا قال لك في حديث عمر اللي هو حديث جبريل ما فيهش صريح بهذه العبارات، ويعني فيه يعني كلام آخر، لذلك تعمد ذكر حديث عبد الله بن عمر لأنه فيه صريح بني الإسلام على 50، وهذه العبارة ما كاش في حديث جبريل. إذن بهذا القدر نكون انتهينا من الحديث الثالث مع الحديث الرابع الأسبوع القادم إن شاء الله، وهو حديث عبد الله بن مسعود. إلى ذلكم الحين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.